تم انتقاء جنس الأخضر الجديد ذي القيمة العالية في الأكل والعلاج واستنباته في كوريا. أما هذا جنس الأخضر الجديد فهو نوع ذو محصول وافر يزيد مردوده عن 2.5 بالمقارنة مع أنواعه السابقة. يتميز هذا الجنس ذو البروتين الوافر بعلو تغذيته بالمقارنة مع الخضروات الأخرى وتماثل فعاليته بالجنس حين استخدامه في الحياة الغذائية عند الضعف الجسدي.